قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فصلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لقد قص الله سبحانه وتعالى على عباده في كتابه الحكيم قصصا هي عبرة لأولي الألباب، وأفضل هذه القصص هي قصص الأنبياء. ومن هذه القصص قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ابنه الذبيح إسماعيل عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وأزكى سلام. وما أجمل أن نفتتح أشهر الحج بهذه الخطبة التي تتكلم عن معاني التضحية والبذل والفداء من أجل هذا الدين، واستجابة لأوامر رب العالمين. قال ابن القيم ما ملخصه في جلاء الأفهام: إن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى مراتب المحبة، فلما أن طلب إبراهيم من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد فرزقه إياه، ولكن هذا الولد أخذ قسطا وجزءا من قلب الخليل، فغار الله سبحانه وتعالى أن يحتل أحد غيره ولو جزءا قليلا في قلب خليله، فجاء الابتلاء والامتحان. فبعد أن وفى إبراهيم بما عاهد الله عليه، وابتلاه الله سبحانه وتعالى ابتلاءات متعددة، فنجح إبراهيم فيها بعد أن بلغ قومه دعوة التوحيد وأقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة، فما كان منهم إلا أن قالوا له قولا غليظا، بل وفعلوا معه فعلا منكرا، فأوقدوا له نارا ثم ألقوه فيها، فجاء الأمر منه سبحانه بأن جعل النار بردا وسلاما على خليله إبراهيم. فكان لابد أن يهاجر ويترك هذه البلاد وأن يعتزل هؤلاء الناس أبدا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقال أي إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي إني مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، إني ذاهب. والهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإيمان واجبة، وكذلك الهجرة من أرض المعصية إلى أرض الطاعة، والهجرة من أرض البدعة إلى أرض السنة، هذا من الواجبات على المسلمين. ولذلك قال إبراهيم: إني ذاهب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر، والأنبياء جميعا قد هاجروا وتركوا أوطانهم وبين صلى الله عليه وسلم أن من شروط التوبة النصوح ومن العوامل التي تساعد عليها أن يترك الإنسان أرض المعصية وأرض الشرك إلى أرض الطاعة والإيمان. والحديث عند الإمام البخاري أن رجلا لما قتل 100 نفس ذهب إلى عالم فقال له: هل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحجر عليك رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن اخرج من أرضك إلى أرض كذا وكذا، فإنها أي أرضك الأولى فإنها أرض سوء، قتلت 100 نفس ولا يوجد فيها من يأمرك وينهاك، من يتمعر وجهه في وجهك ويقول لك إنك على ظلم وضلال. فخرج مهاجرا، فكانت هجرته سببا في سعادته ونجاته. ولذلك يجب على كل إنسان أن يهجر ما نهى الله عنه، وأن يبتعد عن السوء والمعصية، لا أن يقيم عليها، لا أن يقيم عليها حتى ولو اعتقد غيرها. فعندما قلنا لأحدهم لقد خالفتم وابتعدتم وتركتم سنة نبيكم وهديه وطريقته في الإصلاح والتغيير، قال: نعم، نحن قد أخطأنا وقد ابتعدنا، ولكن ما الحل؟ نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا. لا، أنت تستطيع أن تفعل الكثير، فلا بد أن تبين للناس أنك قد هاجرت، أو أنك قد هجرت ما كنت تدعو إليه قبل من الضلال. لا يكفي أن تعتقد الحق، ولكن لا بد أن تتبرأ من الباطل. لا يكفي أن تعتقد وأن تهدى إلى الحق، ولكن لا بد أن تتبرأ من الباطل، لا بد أن تقف لله وقفة صادقة في كل مكان دعوت فيه إلى الباطل، دعوت فيه إلى الحزبية، دعوت فيه إلى الجماعات، دعوت فيه على للخروج على ولاة الأمر. لا بد أن تقف في كل هذه المواقف دعوت فيه إلى تكفير الناس وتفسيق الناس وتجهيل الناس والاعتداء على أعراض الناس والتكلم في علماء الخير والسنة. لابد أن تقف في كل هذه المواقف وتتبرأ مما قد قلته قبل ذلك، لكن أن تخاف على مشاعرك وكبريائك، تخاف على أتباعك أن يهجروك، فهذا كله ليس من دين الله رب العالمين. إني ذاهب إلى ربي. الله، لم يقل إني ذاهب إلى الله ولا إلى الرحمن ولا إلى الرحيم، ولكن قال: إني ذاهب إلى ربي. ما أجملها وما أحلاها من كلمة أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الرزاق؟ إنه ربي. فمن الذي بيده الأمر؟ إنه ربي. فمن الذي يملك الملك ويعطي الملك من يشاء؟ إنه ربي. من الذي يملك الولد؟ إنه ربي. من الذي يملك المال؟ إنه ربي. ولذلك يجب على الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يدعو الله بما يليق بدعائه: إني مهاجر إلى ربي، ليس لدنيا ولا لامرأة ولا لمنصب ولا لجاه ولا لكرسي ولا لأي شيء. ولذلك كما في الحديث المتفق على صحته أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه، افتقار إلى الله سبحانه وتعالى وهو الخليل، ويناجي الخليل ويطلب منه الهداية والتوفيق. ونحن في كل ركعة في صلاتنا نقول له اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، اللهم أرنا الصراط المستقيم الواحد الذي هو صراط النبي وصحابته، ووفقنا إليه يا رب العالمين. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. دعا إبراهيم بعد أن وصل 84 سنة، دعا ربه أن يرزقه ولدا، أن يرزقه من الذرية، ولم يكتفي بذلك وإنما حدد شروطها، لأن الذرية إن لم تكن بهذا الشرط وهي الصلاح فهي نقمة ووبال على الإنسان. رب هب لي من الصالحين. ولذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم أن الذرية الصالحة هي التي تنفع الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاثة: من علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك جاءت إلى إبراهيم البشرى مباشرة، لأن الخليل لا يتأخر عن خليله، فبشرناه بغلام حليم. الله أكبر، هذه هي صفة سيدنا إسماعيل، تكرمة لنبي من أنبيائه ورسولا من رسله بأنه يتصف بالحلم، فبشرناه. البشارة جاءت سيدنا إبراهيم بعد أن بلغ 84 سنة، فالإنسان لا يقنط من رحمة الله، فكم من إنسان رزقه الله الذرية الصالحة بعد طول العمر، وبعد أن بلغ من الكبر عتيا، فما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب وندعو الرب الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي فهو الرزاق، بل هو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فبشرناه بغلام، غلام ذكر وليس أنثى، وليس الذكر كالأنثى، والذكر أكثر ما يتعلق قلب الأب من أبيه بالذكر. وكذلك كان العرب في الجاهلية يتعلقون بالذكر ويجعلون له التكرمة والحياة، أما الأنثى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولكن خليل الرحمن حاشاه أن يكون كذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى من تمام نعمته على عبده أن بشره بغلام ذكر، بغلام أي سيبلغ معه سن البلوغ ويكبر معه إلى أجل يرضاه الله سبحانه وتعالى، ويكبر حتى يكون حليما. والحلم صفة من الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، الحلم أي العقل، والأناة عدم العجلة والتسرع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج، أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وهذا عندما جاء مع وفد قومه فما تعجل كما تعجلوا إلى رسول الله، وإنما مكث عند إبلهم وربط ناقته، ثم اغتسل وتطيب ولبس أحسن الثياب، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أهما في قديمتين أم أمر أحدث عندي؟ فقال لا بل قديمتان. فقال أشج عبد القيس: الحمد لله الذي جبلني أي خلقني على صفة يحبها، وفي رواية على خصلتين يحبهما سبحانه وتعالى. فلما بلغ معه السعي، لما كبر إسماعيل وبلغ من العمر ما تقر به عين أبيه إبراهيم عليه السلام، ذهب تعبه وجاء خيره، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. الأب يقول للابن: يا بني، والابن يقول لأبيه: يا أبتي، يا أبي. أضيفت أبي إلى ياء المتكلم التي أبدلت بتاء تدل على القرب والتودد والمحبة والسمع والطاعة لهذا الأب العظيم الكريم، يا بني. وهي ذرية بعضها من بعض، جاء من بعدها من بعدهما من بعد إسماعيل وأبيه إبراهيم جاء إسحاق وجاء يعقوب وجاء يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم رضي الله عنهم وعليهم صلاة الله أجمعين، عندما قال لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. هكذا كانت ذرية بعضها من بعض. البر بالآباء والإحسان إلى الأبناء هو دأبهم. يا بني إني أرى في المنام، جاء سيدنا إبراهيم بالفعل المضارع إني أرى، ولم يقل له إني رأيت في المنام، ولكن إني أرى بالمضارع كأنه يستحضر الرؤيا أمامه وهو يقص الرؤيا على ابنه، وفي هذا تخفيف عليه وعلى ابنه في استحضار الأمر وفي امتثال ذلك الأمر. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. رؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء حق، ولذلك أول ما بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا وقد جاءت مثل فلق الصبح، ولذلك أم المؤمنين عائشة لما ابتليت بحديث الإفك كانت تقول: والله إني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في كتابه آيات تتلى إلى يوم القيامة تبرئني، ولكن أقصى ما كنت أتمناه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. يا أبت افعل ما تؤمر، هذا تسليم تام لأمر الله. لم يقل: يا أبت افعل الذبح، ولكن افعل ما تؤمر، كل ما تؤمر به، حتى لو أمرت بذبحي ثم تعليقي ثم سلخي فإني مستجيب لأمر الله ومنقاد لأمرك، وإني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله. هذا أدب وتواضع، ستجدني إن شاء الله، لم يقل صابرا وإنما قال من الصابرين. ستجدني إن شاء الله تقديم لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس بيدي ولا بيدك ولا بيد أحد من العالمين تقديم ضر أو دفع شر أو جلب خير إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك عاتب المولى عز وجل رسوله في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لابد أخي الحبيب أن نقدم مشيئة الله في كل عمل وكل قول وكل فعل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب الطبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ومن اقتفى، ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام، وجاء وقت التنفيذ، جاء وقت تنفيذ الحكم الإلهي. وهنا قبل أن نترك الآية السابقة، قوله صلى الله عليه وسلم لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، هذا من باب وشاورهم في الأمر، ليس من باب أن تعرض أوامر الله على طاولة المفاوضات وأن تقبل أو ترد وأن يرفع الناس أيديهم ومن يوافق على شرع الله ومن لا يوافق، لا، وإنما هو من باب وشاورهم في الأمر. ولذلك هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم ودأب الخليل إبراهيم، أما دأب المتكبرين المتغطرسين فإنما قولهم: ما أريكم إلا ما أرى، أما قول هؤلاء فانظر ماذا ترى، انظر معي، تدبر معي الأمر حتى يخفف عن ابنه مفاجأة الأمر والقتل والذبح، وإنما يهيئ نفسه لتقبل هذا الأمر. فلما أسلم الإسلام، هذه هي حقيقة هذا الدين، الخضوع والاستسلام لله رب العالمين، فلما أسلم وتله للجبين، ألقاه على وجهه حتى لا تلتقي عينه بعين ابنه فيرق قلبه، وهو الأب الحنون الذي رزق هذا الولد بعد طول سنين وبعد أن بلغ معه السعي ورأى فيه قرة العين، ثم كان الذبح وكان إمرار السكين على رقبته، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور فإذا بالسكين لا يقطع، وقيل إنه قد وضع بين السكين وبين حلقه صفيحة من نحاس والأب لا يراها، يقطع بالسكين والسكين لا تقطع، فإذا بالنداء يأتي إليه: يا إبراهيم، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم. الله سبحانه وتعالى نادى جميع الأنبياء والمرسلين بأسمائهم: يا نوح، يا لوط، يا آدم، يا إبراهيم، ولم ينادي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه أبدا بيا محمد، وإنما كان يناديه باسم الرسالة والنبوة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ولم يأتي باسمه مجردا إلا على سبيل الإخبار: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غيرها من الآيات. فهنا قال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين، أي ما كان من هذا الاختبار وهذا الامتحان إنما هو على وجه الابتلاء والاختبار، وهذا هو البلاء المبين البين الواضح، وقد نجحت فيه يا إبراهيم. فلم يكن الغرض إيقاع المشقة والعذاب في قلبك، وإنما تخليص القلب من محبة غير الله حتى يخلو قلب الخليل لخليله سبحانه وتعالى. وفديناه بذبح عظيم، كبش أبيض أقرن، قيل أنه رعى في الجنة 40 خريفا، 40 سنة يعده الله سبحانه وتعالى لأن ينزل ويذبح فداء لإسماعيل عليه السلام، وليكون سنة لأتباع إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة الأضحية. وفديناه بذبح عظيم. سلام على إبراهيم، وكذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. في هذه الآيات أولا جزاء الاستسلام والإيمان والإحسان، فإبراهيم قد وفى بما عليه ونجح في الامتحان والاختبار، ولذلك قال الله في ذلك نتيجة لنجاحه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أما إسماعيل فقد وفى بوعده بأن يكون إن شاء الله من الصابرين، فأنزل الله قوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثانيا أن الفرج يأتي بعد الشدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن القادر الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الغافر الله. إذا بليت فثق، فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الرازق الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ثالثا أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه شدة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. وإن الرجل لا يزال ينزل عليه البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ثم يقول سبحانه وتعالى في نهاية هذه القصة: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. في هذه الآية دليل على أن الذبيح هو إسماعيل ولم يكن إسحاق كما يقول اليهود والنصارى، لأن الله سبحانه وتعالى في نهاية قصة إسماعيل قال: وبشرناه بإسحاق. فليس من العقل أن يبشر إبراهيم بإسحاق بعد ذكر قصة ذبح إسحاق، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني كما في سورة هود قوله تبارك وتعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال صاحب أضواء البيان: فليس من العقل أيضا أن يبتلى إبراهيم بذبح إسحاق وقد بشره الله سبحانه وتعالى بأنه سيعيش ويتزوج وينجب يعقوب، فأين الابتلاء إذن إذا ابتلي بهذا البلاء؟ قال سبحانه وتعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، أي من ذرية إسماعيل ومن ذرية إسحاق من ذريتهما محسن، أي محسن إلى ربه ومحسن إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نفسه بأن يخلصها من الشرك وينقاد إلى التوحيد. ومنهم أيضا ظالم لنفسه بالشرك، فاليهود والنصارى من نسل إسحاق قد غيروا وبدلوا وأشركوا وحرفوا، وأيضا من ذرية إبراهيم من العرب من أحضر الأصنام إلى جزيرة العرب وعبد الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. فليست هناك محاباة وليس هناك نسب يعصم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها في رضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم، اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ورئيس دولتنا لما تحب وترضى، واجعله وبطانته يا رب العالمين رحمة على العباد والبلاد. اللهم وفقه وبطانته لكل خير، وادفعه يا رب عن كل سوء، وادفع عنه يا ربنا كل شر وسوء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.